أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم. هناك عدة نقاط تتعلق بمضمون الآية المباركة. النقطة الأولى أن الظلم والعدل هما الأصل في جميع القيم الخلقية، فالعدل جميل والظلم قبيح، وجميع القيم الخلقية تندرج تحت هذين المفهومين. مثلا الأمانة جميلة، لماذا؟ لأنها عدل، والخيانة قبيحة لأنها ظلم، الكذب قبيح لأنه ظلم، والصدق جميل لأنه عدل. جميع القيم الخلقية تندرج تحت هذين المفهومين، وهما جمال العدل وقبح الظلم. فالعدل والظلم هما الأصلان لجميع القيم الخلقية الأخرى. والظلم كما عرفه علماء الأخلاق بأنه وضع الشيء في غير موضعه، أو سلب ذي الحق حقه، بينما العدل هو وضع الشيء في موضعه أو إعطاء ذي الحق حقه. النقطة الثانية، هل العدل والظلم من المدركات التي يدركها العقل الفطري لو خلي وحده؟ يعني هل أن الإنسان لو خلق وحده، لو خلي وحده، هو بنفسه يدرك جمال العدل وقبح الظلم؟ أم أن الإنسان لا يدرك هذين الشيئين وهذين المفهومين إلا إذا تعلم من مجتمع يعيش فيه هذين المفهومين؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى نظرية المتكلمين، والسيد الخوئي قدس سره كان يرى هذه النظرية، نظرية المتكلمين، هو والسيد السيد الشهيد الصدر قدس سرهما. نظرية المتكلمين أن الإنسان لو خلي وحده، لو فرضنا أن الله خلق الإنسان وحده، يعيش في مغارة، يعيش في غابة وحده، ولم يلتقي بأي إنسان آخر، ولم يعرف مجتمعا، ولم يعرف أسرة، هل يدرك قبح العدل، قبح الظلم، وجمال العدل؟ نعم، المتكلمون هكذا يقولون. المتكلمون ومن تبعهم كمن ذكرنا أسماءهم يقولون نعم، جمال العدل وقبح الظلم من مدركات العقل الفطري، لو أن الإنسان خلي وحده لأدرك أيضا أن العدل جميل وأن الظلم قبيح. لماذا؟ لأن إدراك الحق مساوق لإدراك العدل والظلم. نفس كلمة الحق، يعني واحد عندما يقول شنو معنى كلمة الحق، نفس كلمة الحق هي تستبطن عدل وظلم. من أدرك الحق أدرك العدل والظلم. عندما نقول مثلا لزوجتك حق عليك، ما معنى لزوجتك حق عليك؟ لزوجتك حق النفقة عليك، ما معنى لزوجتك حق النفقة عليك؟ شنو معنى كلمة حق؟ معنى كلمة حق يعني أن الإنفاق على الزوجة قبيح تركه وجميل فعله. إذن نفس معنى كلمة الحق هي تستبطن العدل والظلم. فليس العدل والظلم شيئين أو مفهومين منفصلين عن مفهوم الحق. من أدرك الحق أدرك العقل، أدرك العدل والظلم. من أدرك الحق بعقله أدرك أن فعله جميل يعني عدل، وتركه قبيح يعني ظلم. هل الإنسان لو خلي وحده لم يخلق في مجتمع ألا يدرك الحق؟ هؤلاء يقولون نعم يدرك الحق. الإنسان لو خلي وحده، لو خلق وحده لأدرك أن هناك حقوق، ولو حقوق لله، ملازم يدرك أن حقوق للمجتمع لأنه ما يعرف شو اسمه مجتمع. ترض أنه ما يعرف شو اسمه مجتمع، لكن يعرف أن هناك حقوقا لخالقه عليه. هذا الإنسان حتى لو خلق وحده يدرك أن له خالقا وأن لخالقه حقا عليه. ومعنى كلمة الحق يعني شنو؟ يعني أن شكر خالقه جميل فعله، وهذا هو العدل، وأن الكفران بخالقه قبيح فعله، وهذا هو معنى الظلم. إذن الإنسان لو خلق وحده يدرك مفهوم الحق ولو حقوق الله بالنسبة له. فإذا أدرك الحق أدرك العدل والظلم بعقله الفطري من دون حاجة إلى أن يعيش في مجتمع أو يتعلم من بيئة أو يكتسب من أسرة. هو بنفسه إذا أدرك عنوان الحق أدرك العدل والظلم مع الحق. هذه النظرية، نظرية المتكلمين. نظرية الفلاسفة يقولون لا، فلاسفة كما يرى هذه النظرية، سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان يرى هذه النظرية، المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي، هؤلاء يرون نظرية الفلاسفة. الفلاسفة يقولون لا، العدل والظلم من الأصول العقلائية، يعني لو لم يولد الإنسان في مجتمع عقلائي ما أدرك العدل والظلم. لو أن الإنسان خلق وحده، لو أن الإنسان خلق وحده في غابة أو مغارة ولم يعرف أن هناك بشرا غيره ما أدرك العدل وما أدرك الظلم، وما حكم عقله لا بقبح ولا بجمال، إنما يدرك هذه الأمور إذا عاش في بيئة فاكتسب من هذا المجتمع العقلائي جمال العدل وقبح الظلم، وإلا لا يدركهما بنفسه. كيف؟ أشرح لك هذه النظرية. الإنسان بعد أن عاش في المجتمع العقلائي، طبعا الإنسان حر يفعل، خلق حرا يتصرف بأي تصرف يريد وبأي عمل يقوم به، لكن المجتمع العقلائي أدرك أن الإنسان لو تركت له الحرية المطلقة لاختل النظام، لم يمكن أن تستقر الحياة على وجه الأرض. استقرار الحياة على وجه الأرض ووجود مجتمع مترابط يبني الحياة ويبني الحضارة على الأرض لا يمكن استقرار الحياة الاجتماعية على الأرض لو تركت للإنسان الحرية المطلقة، يفعل ما يريد، يقتل من يريد، يأخذ ما يريد، يبتلع ما يريد. لو ترك للإنسان الحرية المطلقة لانقرضت الحياة الاجتماعية على الأرض. إذن بقاء الحياة الاجتماعية وبقاء استقرار الحياة الاجتماعية على الأرض يتوقف على أن تغلق الحرية المطلقة، على أن توضع حدود للحرية المطلقة. من هنا توصل المجتمع العقلائي من أجل استقرار الحياة الاجتماعية على الأرض، توصل المجتمع العقلائي إلى اختراع أصلين. الأصل الأول هو الملكية، والأصل الثاني هو العدل والظلم. كيف أصل الملكية؟ مثلا الإنسان له سلطنة تكوينية على أفعاله. ولد الإنسان وهو يمتلك بالتكوين، الله الشكل خلقه، ولد الإنسان وهو يمتلك اختيارا، له أن يفعل وله أن يترك. ولد الإنسان وهو يمتلك سلطنة تكوينية وسيطرة تكوينية على أفعاله، إذا شاء فعل وإذا شاء ترك. بما أنه يمتلك سلطنة تكوينية على أفعاله، إذن أفعاله ملكه. من هنا توصل العقلاء إلى أن السلطنة تفيد الملك، كما أن سلطنة الإنسان على أفعاله واختياره جعلت أفعاله تحت ملكه، إذن السلطنة تفيد الملك. لذلك شرع العقلاء أصل يسموه الملك، قالوا من حاز ملك. هذا الإنسان إذا جاء ودخل البحر واصطاد السمك، أو جاء إلى البر واصطاد الغزال، أو اصطاد الشيء الآخر، ملكها بالحيازة، يعني بسلطنته عليها ملكها. السلطنة تفيد الملك. ثم قاسوا على هذا، قالوا من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني هذا نوع من السلطنة. إذا يجي لأرض موات لا يملكها أحد يحييها بالبناء أو بالزراعة، صار صاحب سلطنة عليها، ملكها، إذن السلطنة تفيد الملك. قاسوا على هذا البيع والشراء والهبة. إذا أنا اشتريت شيئا، يعني دفعت أموال مقابل هذا الشيء، صارت لي سلطنة اعتبارية عليه فملكته. إذا أنا وهبت هذا الشيء، صارت لي سلطنة اعتبارية عليه فملكته. فالمجتمع العقلائي اخترع أصلا، وهذا الأصل يسمى أصل الملكية. ومضمون هذا الأصل أن السلطنة على الشيء تؤدي إلى الملك. اخترع هذا الأصل حتى يضع حدود للتصرفات العقلائية، يضع حدود للحرية العقلائية. بعد أن اخترع هذا الأصل، اخترع أصلا آخر يتفرع عليه، وهو العدل والظلم. قال: إذا تصرفت في شيء تحت سلطنتك وملكك فهذا عدل، وإذا تصرفت في شيء تحت سلطنة غيرك وملك غيرك فهذا ظلم. بعد أن اخترع الأصل الأول وهو أن السلطنة تفيد الملك، اخترع الأصل الثاني وهو أن من تصرف في سلطان غيره فتصرفه ظلم قبيح، ومن تصرف في شيء تحت سلطانه وتحت ملكه فهذا عدل وحسن وجميل. إذن مفهوم العدل والظلم، جمال العدل قبح الظلم، أصل توصل إليه المجتمع العقلائي بعد أن توصل إلى الأصل الأول وهو أصالة الملكية، بعد أن توصل للأصل الأول فرع عليه الأصل الثاني من أجل استقرار الحياة الاجتماعية على الأرض. لذلك الإنسان إذا ما يعيش في مجتمع عقلائي ما يدرك هذه الأمور. إذا عاش في المجتمع العقلائي اكتسب من البيئة التي يعيش فيها هذين الأصلين، أنك إذا تسلطت على شيء ملكته، وأنه ليس لغيرك أن يتصرف في ملكك، وليس لك أن تتصرف في ملك غيرك. هذه أصول عقلائية اكتسبها الإنسان، لأنه يدركها بعقله الفطري لو خلي وحده. إذن عندنا هنا نظريتان، نظرية المتكلمين التي تقول العدل والظلم من مدركات العقل الفطري، ونظرية الفلاسفة التي تقول بأن جمال العدل وقبح الظلم من الأصول العقلائية التي توصل إليها المجتمع العقلائي حفظا لاستقرار الحياة الاجتماعية على الأرض. هذه النقطة الثانية التي أردنا بيانها. إحنا ما نريد الآن نناقش النظريتين لأن هذا بحث في محله، نحن نذكر النظريتين توصلا إلى مطالب قرآنية أخرى. النقطة الثالثة أنه هناك إشكال واستفسار يطرح في علم الكلام، وهو هل يتصور الظلم من الله عز وجل؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول وما ظلمناهم، يعني أنا لا أظلم، أو مثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أو قوله تبارك وتعالى مثلا وما كنا ظالمين. أساسا هل يعقل الظلم حتى ينفي عن نفسه الظلم؟ إنما يصح أن ينفي عن نفسه الظلم إذا كان الظلم شنو؟ متصورا في حقه. إذا كان الظلم متصورا في حقه تعالى فيقول نعم الظلم متصور في حقي لكن أنا لا أفعله، وما ربك بظلام للعبيد. لكن قد يقال أساسا لا يعقل الظلم منه، لا يعقل صدور الظلم منه حتى ينفيه عن نفسه. كيف؟ أشرح لك هذا الإشكال. الإنسان كما ذكرنا المجتمع العقلائي شرع له، أو عقله الفطري أدرك، هذا شرحناه في النقطة الثانية. إما أن عقله الفطري أدرك أن هناك حقوقا فتجاوز هذه الحقوق ظلم، فالإنسان إذا تجاوز هذه الحقوق ظلم، أو أن المجتمع العقلائي قال له بأن تصرفك في سلطان غيرك ظلم، الإنسان يتصور منه الظلم. لكن الكلام في الله، الظلم أن تتصرف فيما ليس ملكك. هل يوجد ملك ليس لله؟ ما في ملك ليس لله، جميع ما في الوجود ملكه، إذن كيف يصير ظلم؟ الظلم أن تتصرف فيما ليس ملكا لك، العدل أن تتصرف في ملكك، والظلم أن تتصرف في غير ملكك. لا يوجد ذرة في هذا الوجود إلا وهي ملكه تبارك وتعالى. إذن دائما تصرفه تصرف في ملكه، دائما تصرفه ليس بظلم لأنه يتصرف في ملكه بعد. جميع هذا الوجود متعلق به تبارك وتعالى، بل هو عين التعلق به. جميع هذا الوجود عين التعلق بالله عز وجل، لا مستغن عنه ولا مستقل عنه. فتصرف الله في أي شيء من هذا الوجود، في الإنسان، في أفعال الإنسان، في حركات الإنسان، تصرف الله في أي نقطة من نقاط هذا الوجود تصرف في الملك. إذن ليس في ساحة الوجود شيء لا يملكه الله كي يقال بأنه إن تصرف في تلك الساحة اللي ما يملكها هذا ظلم، وإن تصرف في الساحة التي يملكها فهذا عدل. لا يوجد ساحة إلا وهي ملكه، فتصرفه دائما في ملكه، وإذا كان تصرفه في ملكه دائما إذن لا يعقل صدور الظلم منه تبارك وتعالى. وإذا لم يعقل صدور الظلم منه كيف يقول وما ظلمناه؟ ما يقدر أصلا يظلم، أصلا لا يتصور منه الظلم حتى ينفي عن نفسه الظلم. ما يحتاج يقول وما ربك بظلام للعبيد، ما يحتاج يقول وما ظلمناهم، لأنه لا يتصور منه الظلم، إذ جميع ما في الكون ملكه فلا يتصور منه ظلم أبدا. فلماذا ينفي عن نفسه الظلم؟ ولماذا يقول وما ربك بظلام للعبيد؟ هذا الإشكال يحتاج إلى جواب. الجواب هو أن الله تبارك وتعالى عندما يتصرف في أي شيء في هذا الوجود، عندما يتصرف في هذا الإنسان، فهو من حيث أنه تصرف في ملكه هذا ليس بظلم، هذا واضح، ولكن الله تبارك وتعالى ألزم نفسه، ألزم نفسه بأن لا يتصرف في المخلوق تصرفا لا يستحقه. هو ألزم نفسه، ألزم نفسه إلزاما مولويا أن لا يتصرف في المخلوق تصرفا لا يستحقه. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا تزر وازرة وزر. هو ألزم نفسه بهذه الأمور، لو لم يلزم نفسه مو ما تظل. لو فرضنا أن الله تبارك وتعالى، لو فرضنا أن الله تبارك وتعالى أخذ البريء بالمذنب، واحد أذنب وهو الله عاقب الأسرة كلها، عاقب الأسرة كلها أدخلها النار لأن فيها إنسان مذنب، هذا ليس ظلما لو خلينا والأمر نفسه، لكن لأنه ألزم نفسه فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. بعد أن ألزم نفسه صار للمخلوق حق، قبل أن يلزم نفسه ما كان للمخلوق حق، لأن المخلوق ملكه وهو يتصرف في ملكه، وتصرف المالك في ملكه ليس بظلم. لأنه ألزم نفسه فقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، بعد أن ألزم نفسه بذلك صار للمخلوق حق بأن لا يعاقب بذنب إنسان آخر، فإذا عاقبه الله بذنب إنسان آخر صار هذا شنو؟ صار ظلما. إذن هذا الظلم بعد إلزام الله لنفسه، وإلا لولا هذا الإلزام فإن تصرف الله تصرف في ملكه، والتصرف في ملكه ليس بظلم. جميع عباده ملكه، من المذنب، من البريء، من المطيع، من العاصي، عباده ملكه، والجنة ملكه، والنار ملكه. من يتصرف فيه بأن يدخله النار أو يدخله الجنة هذا تصرف في ملكه ليس بظلم أبدا، ولكن لأنه تبارك وتعالى ألزم نفسه فجعل للعبد حقا بهذا الإلزام، جعل للعبد حقا، جعل لعبده مع أنه ملكه، جعل لملكه حقا عليه بأن لا يعذبه عذابا لا يستحقه، بأن لا يدخله النار إذا لم يكن مستحقا للدخول. بعد أن ألزم نفسه صار خلفه لإلزامه شنو؟ ظلما، مخالفته لما ألزم به نفسه ظلما، نقبه لما ألزم به نفسه ظلما، وتطبيقه لما ألزم به نفسه عدلا. فظلم الله وعدل الله إنما يتصور بعد تدخل القانون، بعد الإلزام الشرعي، بعد إلزام الله تبارك وتعالى لنفسه. وهذا يختلف عما يقوله الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع، والعدلية يقولون لا، الحسن والقبح يدركهما العقل. فرق بين الذي طرحناه وبين ما يقوله الأشاعرة. الأشاعرة يقولون العقل أصلا ما يدرك شيء، العقل ما يدرك شيء، العقل لا يدرك شيئا، ما قال الله عنه حسن فهو حسن، وإلا العقل لا يدرك شيء، ما قال الله عنه قبيح فهو قبيح، وإلا العقل لا يدرك شيء، العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا. هذا ما تقول به الأشاعرة، وهذا ما نرفضه. أما نحن العدلية فنقول العقل يدرك الحسن والقبح، أما بالنسبة لأفعال العباد فواضح، وأما بالنسبة لأفعال الله فبعد أن وعد الله تبارك وتعالى بأن يدخل المطيع الجنة ويعاقب العاصي بالنار، بعد أن وعد وخلف الوعد قبيح، يدرك العقل أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يدخل المطيع إلى النار، لأن إدخال المطيع إلى النار خلف الوعد، وخلف الوعد قبيح، لأن إدخال المطيع إلى النار خلاف ما ألزم به تعالى نفسه وجعله حقا للعبد عليه، وما جعله حقا للعبد عليه فمخالفته ظلم. إذن العقل يدرك قبح خلف الوعد وقبح الظلم بعد أن ألزم الله تبارك وتعالى نفسه بأن وعد العبد المطيع بإدخاله الجنة، والعبد العاصي توعده بإدخال النار. هذا هو معنى ظلم الله تبارك وتعالى وعدله، ولذلك نفى عن نفسه، قال وما ربك بظلام للعبيد، يعني أنا عند وعدي، أنا عند وعدي للمطيع، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنا عند وعدي للمطيع لا أخالف وعدي ولا أخالف ما ألزمت به نفسي. النقطة الأخيرة، نحن نقرأ في الآيات القرآنية الكثيرة أكثر من 20 آية هالمضمون هذا فيها، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهكذا كلمة ولكن كانوا بأنفسهم يظلمون تكررت، أو أنفسهم يظلمون تكررت في الآيات القرآنية. زين، معناه أن ظلم النفس من الجرائم الكبيرة، يعني هذا التكرار في الآيات القرآنية ظاهر في أن ظلم النفس من الجرائم، ظلم النفس من أشد أنواع الظلم قبحا. في المقابل نجد حديثا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الظلم 3، ظلم لا يطلب، وظلم لا يترك، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يطلب فهو ظلم الإنسان لنفسه، وأما الظلم الذي لا يترك فهو ظلم الإنسان لغيره، وأما الظلم الذي لا يغفر فهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك. إذن الإمام علي في هذا الحديث الوارد عنه يقول بأنه ظلم الإنسان لنفسه لا يطلب، مع أن الآيات القرآنية الكثيرة تؤكد أن من أبشع أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه، فكيف نوفق بين المضمون مضمون الحديث العلوي وبين هذه المضامين القرآنية المختلفة؟ هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يشرح لنا مفاد الحديث العلوي ظلم الإنسان لنفسه، يشرح هذا المفاد. مو المراد بظلم الإنسان لنفسه يعني الذي لا يطلب عن الذنوب، لا، وإنما ظلم تقصير الإنسان في جسمه بما لا يؤدي إلى التلف. تارة الإنسان يقصر في العناية بجسمه بما يؤدي إلى تلف، تلف عضو من أعضائه أو تلف جسمه، هذا ظلم قبيح يعاقب عليه الإنسان يوم القيامة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أي عمل يقوم به الإنسان يؤدي إلى تلف عضو من أعضائه أو شيء من جسمه هذا ظلم يعاقب عليه الإنسان. التدخين مثلا، الإنسان عندما يقوم بالتدخين وهو ملتفت إلى أن التدخين يؤدي إلى إصابته بمرض خطير، هذا يعد إلقاء للنفس إلى التهلكة، وهذا من أبشع أنواع الظلم، هذا لا كلام فيه. الكلام في أنه إذا قصر في العناية بجسده بما لا يؤدي، لا بما يؤدي، بما لا يؤدي إلى تلف عضو أو تلف النفس. مثلا ترد مثلا يطلع مثلا يلعب كرة بشكل مجهد بحيث رجلة تورم يوم يومين مثلا، أو عند ملاكمة مثلا يحب الملاكمة ويوم ينتف خشمه ويوم نكف خده ويوم، ولكن هذا لا يؤدي بالنتيجة إلى تلف نفسه أو تلف جسمه، هذا النوع من التقصير ظلم، لكنه ظلم لا يطلب. وأما ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب بمعنى تعريض النفس للعذاب، تعريض النفس لنار جهنم، تعريض النفس لحرارة الجحيم، فهو من أبشع أنواع الظلم، وهذا ما ركزت عليه الآيات. وما ظلمناهم ولكن هم الذين عرضوا أنفسهم لحرارة النار، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوا أنفسكم، أول شيء أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم، أولادكم، بناتكم، عوائلكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن جميع المؤمنين في كل مكان، خصوصا إخواننا في العراق يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس. بعد المصاب الصار والهجم على الصيوان من شفه وخيار.